قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين اجنوا مني لا تدعني أخي يا شقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني عذرا إخواني في الله، يعني حصلت بعض الحوادث في الطريق وتأخرنا في الطريق إلى مدينة الإنتاج من المنصورة لمدينة الإنتاج. لما تتأخر في الطريق لأي مشوار من مشاوير الدنيا ما هيش مشكلة، يعني الموضوع هيتلحق المرة دي، هيتلحق الأسبوع الجاي، ولكن لما تتأخر في طريقك إلى الله هي دي المشكلة، هي دي الكارثة، هي دي المصيبة. إخواني في الله، احنا لسه خارجين من رمضان، لسه طالعين من رمضان، وبيسيطر على الجو الآن مع آلام الأمة العظيمة اللي احنا بنعيشها، من حرق المصحف في أمريكا، من شتم السيدة عائشة، من الشيعة في إنجلترا وفي غيرها من الأماكن، مع آلام الأمة بيهيمن الآن جو. ماذا بعد رمضان؟ هنعمل إيه بعد رمضان؟ كل سنة بندخل رمضان نعلى شوية، نطلع شوية، بعد رمضان ننزل الشوية دول، نرجع تاني للي كان قبل رمضان، يجي رمضان اللي بعده نطلع شوية دول تاني وبعدها ننزلهم تاني، بعد رمضان اللي بعده نطلعهم تاني وبعدها ننزلهم تاني. لو انت قدرت تحافظ على اللي انت كنت عليه في رمضان، لو انت طلعت من رمضان بمكاسب وطلعت فيها وما نزلتهاش، رمضان الجاي هتزود بقى، ورمضان اللي بعده هتزود اكتر. احنا مش عايزين نفضل نطلع وننزل يا اخواني، عايزين نزيد زيادة حقيقية، عايزين نستفيد استفادة حقيقية. المفروض ان انت خارج من رمضان صفحة بيضة، المفروض ان انت دلوقتي صفحة بيضة، هتملى فيها ايه؟ هتملى في الصفحة البيضة دي ايه؟ المفروض بعد كل الصيام والقيام والجهد لله في رمضان، انت الوقت خارج من رمضان طاهر باذن الله، هتملى في هذه الصفحة ايه؟ هتعمل ايه؟ ولا هترجع تلوثها بالمعاصي تاني؟ اخواني في الله، قضية هنعمل ايه بعد رمضان؟ المفروض ان كل واحد مننا خارج من رمضان، المفروض ان انت خارج نظرتك متخيرة، شايف كل حاجة صح، المفروض انك خارج 6/6، نظرك بصيرتك 6/6، شايف كل حاجة مظبوطة، شايف كل حاجة واضحة، ما عادش زي قبل رمضان، الدنيا شداك، الشهوات عمياك، احلام الدنيا منسياك احلام الاخرة، مشاكل الدنيا طاغية على مشاكل الاخرة، المفروض ان انت خارج شايف كل حاجة صح. كنت عايز اسمي الدرس ده 6/6، بموجب ان المفروض ان احنا كلنا خارجين مش بصرنا، بصرتنا 6/6، عارفين هنعمل ايه، عارفين هنشتغل ازاي، شايفين كل حاجة زي ما ربنا قال، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عايزين نوصل للمرحلة دي قبل يوم القيامة، نوصل لها بعد رمضان، كشفنا عنك غطاءك، رمضان بيكشف الغطاء، فبصرك اليوم حديد، شايف الدنيا على حجمها الحقيقي، شايف الاسباب على حجمها الحقيقي، شايف نعم ربنا على حجمها الحقيقي، وطبعا عمرك ما تقدر قدرها، شايف احتياجك لربنا على حجمه الحقيقي. عايزين نشوف كل حاجة صح يا اخواني في الله. المفروض علاقتنا بالله ما تبقاش علاقة موسمية، ما ينفعش علاقتنا بربنا في رمضان وبعد كده ان شاء الله بقى نلتقي مع طاعة الله في رمضان الجاي، نلتقي مع الاجتهاد في رمضان الجاي. ازاي علاقتك بربنا تبقى علاقة موسمية؟ المفروض انك خارجة من رمضان حبك لربنا زايد، خوفك من ربنا زايد، رجائك في رحمة ربنا زايد، ارتباطك بالقرآن زايد. المفروض ان رمضان علمنا ان مفيش يأس، ان احنا نقدر يا جماعة. اكبر درس خرجنا به من رمضان انك انت تقدري وانك انت تقدر. لو جبنا الامة وقلنا لهم صوموا 30 يوم، قوموا 30 ليلة، اختموا القرآن، تصدقهم، اعملوا كل انواع البر، عمرهم ما يقدروا يقولوا، بل هيقولوا لا يمكن هنقدر. رمضان اثبت ان الامة تقدر. اهو اللي حصل في رمضان ده هو المفروض يبقى صورة الامة على طول يا اخواني. اللي حصل في رمضان ده. المفروض في رمضان الأمة بتبقى أمة، الأمة الأول مرة بتبقى أمة، الكل خايف على بعضه، الكل بيفطر بعضه، الكل بيأكل بعضه، الكل بيعزم بعضه، الكل بيبر بعضه، الكل واقف جنب بعضه بيصلي لله في العبادات الجماعية في رمضان. رمضان الأمة فيه بتبقى أمة. إخواني لازم عشان ننتصر، لازم عشان نرد رد حقيقي على أعداء الله، حالة رمضان تبقى هي الحالة العامة للأمة، لأن ده لسه في أفاق كتير ياما عايزين نوصل لها، افاق كتير ياما عايزين نطلع لها، افاق كتير يا اخواني في الله. ماذا بعد رمضان؟ وما بدلوا تبديلا؟ ازاي ما نبدلش؟ ازاي ما نغيرش؟ ازاي ما ننحرفش؟ ازاي زي ما كنا مستقيمين في رمضان نستقيم بعد رمضان؟ آية الاستقامة وما بدلوا تبديلا، عايز تثبت بعد رمضان، عايزة تستقيمي على طريق ربنا في رمضان وفي غير رمضان، عايزين نحقق مقام الاستقامة، نعمل ايه؟ ايه النصائح اللي لازم نعملها بعد رمضان عشان نفضل مستمرين على الطريق؟ اول حاجة، عمرك ما هتثبت غير بالله، مش بنفسك، مش بقرار، مش بعزيمة، مش بإرادة، كل ده بالله. بالله الآية اللي الواحد عايش معها من امبارح، ويمكن ماشي في الشارع قاعد ارددها بيني وبين نفسي، ويمكن لما يعني في الصلاة يعني آية الواحد عايش معاها، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله، وأن الفتح في الدعوة بيد الله، وأن الفتح في الإيمان والعبادة بيد الله، وأن الفتح في نصر الأمة بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كلها من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج أن ربنا يثبته، أمال احنا محتاجين ايه؟ إذا كان رمز الثبات في الأمة، إذا كان أعظم جبل في الأمة عليه الصلاة والسلام في الثبات، إذا كان ربنا قال له ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن، أمال احنا لو ربنا ما ثبتناش هنعمل ايه؟ هيحصل مننا ايه؟ لابد يا اخوان ان احنا نستعين بالله، ان احنا نسأل الله الثبات، وإلا مفيش ثبات إلا بالله سبحانه وتعالى. النصيحة التانية عشان ما يحصلش انهيار ايماني وتعبدي بعد رمضان، اوعى تحبط بعد رمضان، اوعى تحبطي بعد رمضان. يعني ايه؟ انت بتكلم اللي عصى ربنا في رمضان وبتقوله ما تحبطش ان رمضان ضاع عليك، لا ده لسه يجي الكلام معاه. امال بتكلم مين؟ بتكلم اللي محبط لان رمضان خلص. يعني يا جماعة في ناس معلقة برمضان، قلبها معلق برمضان، لو رمضان خلص يتقالوا ان خلاص ما عادش في امل انه يبقى انسان كويس، زي ما واحد معلق بالكعبة متقالوا ان اللي ما راحش يحج السنة دي او يعتمر خلاص هو ايمانه مش هيزيد وصلته بالله مش هتبقى كويسة. يا جماعة لما ابو بكر الصديق، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، قام سيدنا ابو بكر، قام يعني ذلك العمود، عمود الامة، جبل الامة، ابو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلا آية من كتاب الله، قال لهم ايه؟ قال لهم وما محمد إلا رسول، عليه الصلاة والسلام، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وما رمضان إلا نفحة من نفحات رضا الله، قد خلت من قبلها النفحات وسيأتي من بعدها نفحات، أفإن انتهى رمضان انقلبتم على أعقابكم. يا أمة رسول الله، أفإن انقضي رمضان انقلبتم على أعقابكم. يا إخواني خزائن رحمة ربنا لسه مليانة، يا إخواني العتق من النار لسه الفرص بتاعته موجودة، يا إخواني عفو ربنا وكرم ربنا لا يزال مفتوح. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو في رمضان فاعف عني، لا تحب العفو عموما في أي مكان وفي أي زمان وفي أي وقت فاعف عني. خزائن عطاءات ربنا لسه مليانة، خزائن نفحات ربنا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصف ربه فقال سحاء الليل والنهار. يعني ايه سحاء؟ السيل الساحية اللي بتجرف، السيل الساحية اللي من قوتها تقشر ما بين الحاجة وبعضها، يعني كأنها بتفلق الاشياء، السيل الساحية سحاء الليل والنهار، يعني يمين الرحمن العطاءات نزل منها فيضانات، ولله المثل الاعلى. ارأيتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض؟ تخيلوا يا اخواني عطاءات ربنا، عطاءات ربنا لا تتوقف ولا تنتهي، من يأسش من رحمة ربنا. اوعى تحبط بعد رمضان. النصيحة الثالثة، النصيحة الثالثة، نهاية رمضان تخليك تزهد في الحياة. ليه؟ كل حاجة جميلة هتخلص وكل حاجة وحشة هتخلص، وكل شيء هيخلص. اي حاجة في الدنيا دي هتنتهي يا جماعة. كمن قضى رمضان سينقضي العمر كمن قضى رمضان. انقضى رمضان وسينقضي العمر كمن قضى رمضان. لازم نفهم كويس جدا ان خلاص رمضان ده بيعبر عن عمرك هينتهي وعمرك كله هينتهي. رمضان بيذكرك انك لازم تزهدي في الدنيا. رمضان نهاية رمضان بتذكرك ان كل حاجة في الدنيا دي رايحة ومن فاتة ولازم انك تفكر في الدار الاخرة. المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصف في نهاية الكرة الارضية ولح اخر لحظة في عمر الكرة الارضية والارض جميعا قبضته يوم القيامة. لما ربنا يقبض الارض زي ما اي انسان فينا بيقبض وبتنتهي حياته بيموت والارض جميعا قبضته يوم القيامة. الملك سبحانه وتعالى المهيمن عليه وهي في قبضته من قبل ومن بعد سبحانه وتعالى. بعد كده اخر مشهد في حياة السماوات قبل ان يفعل الله فيها ما يشاء سبحانه وتعالى. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد كده اخر مشهد في حياة الخلائق في السماوات والارض ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض. موت مليارات الملائكة في السماوات ومليارات البشر في الارض ومليارات الدواب والحشرات والاسماك والوحوش والطيور والكائنات كلها من اولها لاخرها. لما ربنا يأذن ان نهاية كل شيء يا اخواني لحظة النهاية انقضى رمضان لازم نزهد في هذه الدنيا. لان الدنيا دي يا جماعة كل الناس بتقول ايه هو رمضان ما ده رمضان عدى بسرعة كده ليه يا جماعة؟ انت مش اللي بيتسحب منك دمك نقطة نقطة، ده اللي بيتسحب منك عمرك، عمرك ساعة ساعة وشهر شهر. انت عمرك اللي بيتسحب منك اخطر من اي حاجة. رصيدك الحقيقي دمك لو اتسحب منك ممكن تنقل دم، انما عمرك لو اتسحب منك هتعمل ايه؟ خلاص هو فرصتك الوحيدة للوصول الى الله، فرصتك الوحيدة لإصلاح قلبك، فرصتك الوحيدة لاسترضاء الله، فرصتك الوحيدة لدفع ثمن الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى. نفس العمر اللي انت خدته خدوا الصحابة الكرام وفتحوا بالعالم، نفس العمر اللي انت خدته، نفس العمر اللي انت خدته خدته السيدة عائشة وروت فيه ربع شريعة الإسلام كاملة، نفس العمر اللي انت خدته خدوا الإمام أحمد بن حنبل وألف فيه المسند 30,000 حديث وإمام أهل السنة في الأرض كلها، نفس العمر إخواني في لا. يعني يجب ان نزهد في هذه الدنيا. الدنيا دي رايحة رايحة ومتسابة متسابة. لازم نعرف ان الدنيا دي كلها تنقضي. من اسباب الاستمرار والاستقامة والثبات والانطلاق بعد رمضان لو قمت لو وقعت اوعى تحبط، اوعى تيأس. 90% من الانتكاس بعد رمضان بسبب ان الاخ او الاخت بيخرج من رمضان يقع في معصية يحبط، يقول خلاص انا مش هقدر، انا ضايع، يقوم يحبط وينتكس ويسيب الطريق. يا اخواني في الله اوعى تهد اللي انت بنيته في رمضان، اوعى تهد اللي انت بنيته في صلاة التراويح بالمال الحرام، اوعى تهد اللي انت بنيته، اوعى تهد اللي انت بنيته في ختم القرآن بالنظر للحرام، اوعى تهد اللي انت بنيته في الاعتكاف وفي عبادة ربنا وفي الصيام 30 يوم باي محرم بعد رمضان. اوعى نهد اللي احنا بنيته يا جماعة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. يعني ايه خير املا؟ يعني ختمة قرآن واحدة بتديك امل في الحياة، امل في الحياة اعظم من ان يبقى عندك برج من الابراج. يعني صيام اثنين وخميس بعد رمضان او ست ايام من شوال ورباط بتديك امل في الحياة اكتر من ان يبقى معاك مليون جنيه. يعني انت الوقت لو كسبت مليون جنيه تضيعهم، لو ورثت مليون جنيه تضيعيهم. طب انت خارج من رمضان معاك ملايين الحسنات باذن الله ان ربنا تقبل، نضيعهم يا جماعة، نضيعهم في معاصي وغفلة ما بعد رمضان. اخواني في الله رمضان في خطر يا جماعة، رمضان في خطر. قال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثة. اوعى تنقض اللي انت عليته واللي انت بنتيه. لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان في رمضان ابواب الجنة الثمانية مفتوحة مفتوحة وان كلنا سعينا اليها بكل ما اوتينا من معونة من الله سبحانه وتعالى. طيب الوقت خلاص عايزين ندخل الجنة، شايل حسنات رمضان وداخل الجنة، تلاقي بتقف. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام برضو قال لا يدخل الجنة قاطع، اي قاطع للرحم. يبقى انت عملت اعمال تدخل الجنة، بس عملت حاجة ما تدخلش الجنة، قطع الارحام في العيد بعد العيد. يبقى اذا رمضان في خطر. ما هو مش قضية شهر وعبدنا وخلاص، القضية مين اللي هيستمر، مين اللي هيواصل. رمضان منطلق، رمضان شحنة. اوعى تطفي الشحنة اللي انت كسبتها في رمضان، اوعى تطفي جذوة الايمان اللي اتقدت في قلبك في رمضان، اوعى تضيع رصيد الحسنات اللي انت كسبته في رمضان. يا اخواني لو وقعت قوم. قوم اوعى تحبط. لازم هيبقى في معصية بعد رمضان لو واحد مننا بينظف الكمبيوتر بتاعه من الفيروسات اللي عليه وبيعمل فيروس سكانر، لازم بعد شوية ينزل فيروسات تانية، ما ينفعش. ويطهر برضه، يعني مش معنى انك انت نظفت ذنوب في رمضان ان ما عدتش هتذنب، هتذنب وهتقع تاني. ولازم تفهم ان دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى، ولازم الامر ده ما يحبطكش ابدا ابدا ابدا. اخواني في الله، من اسباب الثبات والاستقامة والانطلاق بعد رمضان ما تريحش. اوعي تريحي، اوعي تريح، اوعوا تريحوا يا جماعة. قال تعالى: فاذا فرغت فانصب. يعني يا رب انا لسه خارج من طاعة على اللي بعده على طول، في اثار، يعني يمكن اثار مش قليلة مش قليلة. لما النبي عليه الصلاة والسلام رجع مع بالصحابة من بني المصطلق، ده كان قبل رمضان. بعد كده رمضان كان حادثة الافك، والمجتمع المدني كان يعني كان في انقلاب بسبب حادثة الافك. بعد كده جه الخبر بالاحزاب 5 هجرية و30 يوم في بناء الخندق والخنادق، هو مش خندق ده، هو 3 خنادق. بعد كده الحصار حوالي من 20 يوم ل30 يوم، حصار رهيب لا يأمن احد ان يقضي حاجته. بعد كده لما انسحبوا امتى؟ ليلا الظهر، جاء سيدنا جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ان الصحابة ينطلقوا الى بني قريظة. يروى في بعض الاثار ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كلم جبريل الصحابة متعبين، يعني الصحابة مقتولين يعني من الاجهاد، ما فيش راحة. فاذا فرغت فانصب، مفيش راحة. عشان كده يعني اللي بيسبوا الصحابة الان واللي بيشتموا الصحابة الان، عمل واحد من اعمال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الامة مجتمعة لا تقوى عليه الان، الامة مجتمعة. مين اللي يقدر الوقت يعمل اللي خالد بن الوليد عمله لما مسك 9 سيوف في مؤتة واتكسروا في ايده وفضل واقف وصامد وثابت، فما قاتل الا بصفيحة يمانية في صحيح البخاري. مين يا جماعة؟ مين؟ يعني يا اخواني في الله، رمضان يعني كل عمل من اعمال الصحابة، مين اللي يقدر ينام مكان سيدنا علي ليلة الهجرة ويعرض نفسه للقتل ويرضخ بالحجارة فلا يتحرك حتى لا يعلم انه علي، لانهم معتقدين ان سيدنا محمد هو اللي نايم، فقاعدين بناء على كده مش عارفين ان الرسول عليه السلام الان بيغوص في الطريق في الهجرة. اخواني في الله، مين اللي يقدر يقوم باعمال الصحابة؟ فاذا فرغت فانصب. المؤمن اذا ارتاح غفل. النعيم لا يدرك بالنعيم، نعيم الجنة لا يدرك بنعيم الدنيا، نعيم الفردوس الاعلى لا يدرك براحة الدنيا. راحة جوار الله في الفردوس الاعلى لا تدرك بالراحة والغفلة في الدنيا. كنوز الجنة وعدن وجنات عدن لا تدرك ابدا بغفلة الدنيا. اخواني في الله، المؤمن اذا ارتاح غفل، واذا غفل وقع وعصى واتبعه الشيطان. اخواني في الله، عايزين بعد رمضان باذن الله سبحانه وتعالى نبقى فاهمين نعمل ايه. من اسباب المفاتيح الثبات بعد رمضان، اوعى تحبط. اللي فاتوا رمضان اهو، احنا في موسم 6 ايام من شوال، بعد كده ان شاء الله جاي موسم 10 ذي الحجة بعد اسابيع، اللي هي افضل ايام الدنيا كلها، بقى افضل ايام الدنيا كلها على الاطلاق، لا يوجد عدل لها. اوعى تحبط. يعني من الايات العظيمة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه سبلنا. ربنا قال سبلنا، وسبلنا دي جمع، يعني ايه؟ يعني ربنا وسعها عليك، ما تضيقهاش على نفسك، ربنا وسعها علينا ما نضيقهاش على نفسنا. اللي فاتوا سبيل في سبيل تاني، اللي راح منه طاعة في طاعة تانية، ما تضيقهاش على نفسك. ما تقفش قدام باب مقفول وتصمم انك تدخل منه، قدامنا 1000 طريق نرضي بيه ربنا. رمضان غاية ولا وسيلة؟ رمضان وسيلة، الغاية رضا الله. عشان كده يا جماعة، اذا كانت وسيلة راحت منك، الغاية ما راحتش منك، قدامك 1000 وسيلة تانية توصل بها لهذه الغاية، فلا نحبط ابدا باذن الله. من النصايح للثبات بعد رمضان اخواني في الله، لان احنا يعني طبعا، لان بسبب التأخر اللي حصل النهاردة، التأخر اللي يعني اللي حصل في الطريق، يعني تقريبا وقت الحلقة كله راح في الحادثة اللي كانت على الطريق وفي الزحام اللي كان على الطريق. اللهم لك الحمد، هو الذي يسيركم، وما فيش حد بينطق كلمة غير برزق الله سبحانه وتعالى. الكلام في الدعوة ده رزق، زي بالظبط ما الواحد هيكسب النهاردة فلوس او هيجيله النهاردة حاجة، ده ارزاق يا جماعة. رزقك انك هتسمع اللي سمعته، وانا رزق ان انا هقول اللي قلته، زي كل سبحان الملك والذي يسيركم سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة، عايزين نخرج بحاجة عملية الوقت، نعمل ايه؟ اول حاجة، انا عايز كل واحد منكم الوقت يجيب ورقة يجيب ورقة وقلم ويكتب ايه الاعمال اللي عايز يحافظ عليها بعد رمضان، من غير شطط، من غير مبالغة، من غير تهويل. الاعمال هتحافظ على حفظ 5 آيات من القرآن يوميا، هتحافظ على جلسة الضحى، هتحافظ على ايه في القيام، هتحافظ على ايه ورد القرآن جزء حزب صفحة، المهم يبقى ليك ورد. اكتب اللي انت هتحافظ عليه، وبعد كده ارفع الورقة دي بعد الحلقة ده ايه، وقول يا رب انا بعهدك على الورقة ده ايه، انا يا رب عهد بيني وبينك ان الورقة دي زي العهد اللي كان بين الصحابة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا الوقت بعهدك يا رب على هذه الورقة وعلى هذه الاعمال ان انا مش هسيبها. وكل عمل من الاعمال ده عين له وقت، عين له وقت محدد باذن الله. يبقى اذا ورقة العهد، الاعمال اللي انت مش عايز تسيبها بعد رمضان اكتبها، واكتب كل عمل هتعمله امتى في اليوم باذن الله سبحانه وتعالى او في الاسبوع، وعاهد ربنا عليها. الحاجة التانية ورد القرآن، المصحف اللي اتقفل بعد رمضان بسرعة، بدري بدري كده ولسه رمضان خلصان بقاله اسبوع، هافتح المصحف. انت الوقت حالا اهو، انت الوقت حالا اهو ناوي انك تقرأ قد ايه في اليوم؟ ها جزء. طيب وانت حزب؟ طب وانت ربع؟ مش مشكلة. طب وانت صفحة؟ مش مشكلة. المهم ان ليك ورد، المهم انك انت ليك ورد، وان شاء الله هيزيد ان شاء الله. خلاص يبقى فور الوقت اهو، الوقت اهو تقوم وتمسك المصحف، الوقت اهو تقوم وتفتح المصحف وتبدأ الورد بتاعك، ويبقى عهد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. التوصية التالتة، ان السلف كانوا يسألون الله 6 شهور بعد رمضان ان يتقبل منهم رمضان. عشان كده يا جماعة احنا عايزين نفضل 6 شهور من الان، من الان 6 شهور نقول يا رب تقبل منا رمضان. هو مش حاجة عملناه ورمناه في البحر، ده كنز من كنوز حياتنا اللي هنقابل بها ربنا، ده ممكن يكون سبب نجاتنا. نفضل 6 شهور يا جماعة، وان شاء الله لعل بعد 6 شهور ندي درس على التحويلة بقى، ان 6 شهور اللي فاتوا كنا بنقول يا رب تقبل رمضان، 6 شهور الجايين هنقول يا رب بلغنا رمضان. لازم نحيي المعاني الرهيبة دي اللي السلف عاشوها واللي الصحابة عاشوها، لازم نفهم دور رمضان وقيمة رمضان في حياتنا. رمضان بظلاله معانا طول السنة لا ننسى ابدا، بنستصحب روحه وظلاله معانا في ال11 شهر الباقيين، لازم ما ننساش رمضان. رمضان في حد ينسى صفقة عمره؟ اسألوا اي تاجر في الكرة الارضية، صفقة عمرك اللي خلتك تاجر كبير ايه؟ يقول لك الصفقة الفلانية بس، خلاص لا يمكن ينساها ابدا، ويفضل طول عمره يحدث الناس عنها ويقول هي ديت اللي رفعتني. اهو ده صفقة عمرنا يا جماعة، رمضان لازم ظلاله تبقى معانا طول السنة باذن الله. يعني الوقت المتاح خلص، لان طبعا يعني شيخ من مشايخنا الكرام هيتحدث باذن الله سبحانه وتعالى بعد هذه الحلقة، وما ينفعش طبعا ان ايه بسبب التأخر ننسحب على وقت غيرنا. ربنا يبارك في الجميع ويسدد جميع الدعاء اليه، ويوفق جميع الدعاء اليه، ويفتح على جميع العاملين لدينه. ربنا سبحانه وتعالى يبلغنا رمضان الجاي، ويتقبل منا رمضان الماضي. ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، يا من انت قائم على كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تصلح لنا كل شيء، ولا تكلنا الى انفسنا التي افسدت علينا كل شيء. اللهم اليك الملاذ، اللهم اليك المشتكى، اللهم اغثنا، اللهم ثبتنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم استعملنا لنصرة دينك في الارض، اللهم استعملنا من جندك المخلصين. اللهم يا ربنا، اللهم إن عجزنا عن أن نرد عن من شتم عرض حبيبك نبيك صلى الله عليه وسلم، فأنت يا رب الذي ستنتقم منهم. اللهم إن عجزنا أن نرد على من حرق كتابك فأنت الذي ستنتقم منهم. اللهم إليك المشتكى، اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على النبي محمد. Yeah. شلت الذنوب الوان ورجعت لك ندمان.